قال الإمام أبو جعفر: وأما معنى الفدية فإنه الجزاء، من قولك فديت هذا بهذا، أي جزيته به وأعطيته بدلا منه. ومعنى الكلام: وعلى الذين يطيقون الصيام جزاء طعام مسكين منه لكل يوم أفطره من أيام صيامه الذي كتب عليه. وأما قوله فدية طعام مسكين، فإن القراءة مختلفة في قراءته، فبعض يقرأ بإضافة الفدية إلى الطعام وخفض الطعام، وذلك قراءة عظم قراءة أهل المدينة، بمعنى وعلى الذين يطيقونه أن يفدوه طعام مسكين. فلما جعل مكان أن يفديه الفدية أضيفت إلى الطعام، كما يقال لزمتني أو لزمتني غرامة درهم لك، بمعنى لزمني أن أغرم لك درهما. وآخرون يقرؤونه بتنوين الفدية ورفع الطعام، بمعنى الإبانة بالطعام، الإبانة بالطعام عن معنى الفدية الواجبة على من أفطر في صومه الواجب، كما يقال لزمتني غرامة درهم لك، فيبين بالدرهم عن معنى الغرامة ما هي وما حدها، وذلك قراءة عظم قراءة أهل العراق. وأول القراءتين بالصواب قراءة من قرأ فدية طعام بإضافة الفدية إلى الطعام وترك تنوينها وخفض الطعام، لأن الفدية اسم للفعل، وهي غير الطعام المفدي به الصوم، وذلك أن الفدية مصدر من قول القائل فديت صوم هذا اليوم بطعام مسكين أفديه فدية، كما يقال جلست جلسة ومشيت مشية، فالفدية فعلة والطعام غيرها. فإذا كان ذلك كذلك، فبين أن أصح القراءتين إضافة الفدية إلى الطعام، وواضح خطأ قول من قال إن ترك إضافة الفدية إلى الطعام أصح في المعنى، من أجل أن الطعام عنده هو الفدية، فيقال لقائل ذلك قد علمنا أن الفدية مقتضية مفديا ومفدا به وفدية، فإن كان الطعام هو الفدية والصوم هو المفدى به، فأين اسم فعل المفتدي؟ فأين اسم فعل المفتدي الذي هو فدية؟ إن هذا القول بين خطأه غير مشكل. وأما الطعام فإنه مضاف إلى المسكين، والقراءة في قراءة ذلك مختلفون، فقرأه بعضهم بتوحيد المسكين بمعنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد لكل يوم أفطره، كما حدثني وأسند عن حسين الجعفي عن أبي عمرو أنه قرأ فدية رفع منون، طعام رفع بغير تنوين مسكين، وقال عن كل يوم مسكين، وعلى ذلك عظم قراءة أهل العراق. وقرأه آخرون بجمع المساكين فدية طعام مساكين، بمعنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين عن الشهر إذا أفطر الشهر كله، كما حدثني وأسند عن عمرو عن الحسن طعام مساكين عن الشهر كله. وأعجب القراءتين إلي في ذلك قراءة من قرأ طعام مسكين على الواحد، بمعنى وعلى الذين يطيقونه عن كل يوم أفطروه فدية طعام مسكين، لأن في إبانة حكم المفطر يوما واحدا وصولا إلى معرفة حكم المفطر جميع الشهر، وليس في إبانة حكم المفطر جميع الشهر وصول إلى إبانة حكم المفطر يوما واحدا وأياما هي أقل من أيام جميع الشهر، وإن كل واحد يترجم عن الجميع، وأن الجميع لا يترجم به عن الواحد، فلذلك اخترنا قراءة ذلك بالتوحيد. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اليوم الدين. ابتدأ الإمام رحمه الله تعالى في تفسير الفدية بالمعنى، يعني معنى الفدية أن المراد بها الجزاء، يعني افتديت كذا بكذا بمعنى أنك أعطيته عوضا عن شيء آخر. ومعنى الكلام كما قال، وهو اللي سبق أن نبهنا عليه، أن الطبري دائما يحرص على بيان المعنى أو تأويل الآية، فهنا دخل في باب تأويل الآية أو تأويل هذا المقطع أو معنى الكلام، فقال: وعلى الذين يطيقون الصيام جزاء طعام مسكين من لكل يوم أفطر من أيام صيامه التي كتبت عليه، بمعنى أن الفدية مقابل الإفطار، الفدية مقابل الإفطار. ثم عاد إلى القراءات في قول فدية طعام أو فدية طعام، وذكر أن القراءة بالإضافة يعني فدية طعام هي قراءة عظم قراءة أهل المدينة، وكما سبق أشرنا إلى أنه ينسب القراءات إلى المدن في الغالب، مع أن هذه القراءة قرأ بها أهل الشام، لأن ابن عامر يقرأ كذلك فدية طعام، ولكن الطبري أحيانا قد يروي قراءة أهل الشام، ولكن أحيانا كثيرا لا يرويها، خصوصا عنده اعتراض على قراءة ابن عامر من جهة السند. ثم بين القراءة الأخرى وهي قراءة من يقرؤون بالتنوين فدية طعام، وبناء عليه مثل ما قال أن قوله فدية طعام الإبانة بالطعام عن معنى الفدية الواجبة، يعني ما هي الفدية؟ كأنه قال طعام مسكين أو مساكين على حسب القراءتين. لما طبعا هذه القراءة التي قال عنها اللي يقال وآخرون يقرؤون بتنوين إنها قراءة عظم قرأة أهل العراق، هي كذلك أيضا قراءة ابن كثير، بمعنى إذن عندنا الحجازيين، واحد يقرأ بفدية طعام والآخر يقرأ فدية طعام. رجح هنا قراءة على قراءة بناء على المعنى، يعني رجح قراءة على قراءة بناء على المعنى، فقال أن من قرأ فدية طعام فأضاف بإضافة الفدية إلى الطعام وترك تنوينها وخفض الطعام أنه هو الأولى، يعني أولى القراءتين قراءة الإضافة وليست قراءة التنوين. وأبان عن علة ذلك، يعني أبان عن علة تقديم قراءة فدية طعام على فدية طعام، يعني فدية طعام. فلما بينه من جهة اللغة قال: فإذا كان ذلك كذلك فبين أن أصح القراءتين إضافة الفدية إلى الطعام، وواضح خطأ قول من قال إن ترك إضافة الفدية إلى الطعام أصح في المعنى، يعني كانوا الآن يعترض على توجيه القراءة وعلى القراءة معا، يعني يعترض على توجيه القراءة وعلى القراءة معا، مع أن الآن نحن أمام قراءتين بالنسبة لنا أمام قراءتين صحيحتين، تمام؟ فالقراءة الأولى كما يعني ذكر هي قراءة نافع وابن عامر، والقراءة الثانية هي قراءة الكوفيين مع ابن كثير، فهي قراءات صحيحة معتبرة. طبعا لا نستطيع أن نعرف ما الذي دعا الإمام إلى الاعتراض على هذه القراءة الثانية وإبطالها إن كان عنده حجة غير ما ذكر، لأنه لا يمكن، يعني لا يمكن أن يعترض على هذه القراءات ويرى أنها غير صحيحة إلا إذا كان عنده طريقة في الترجيح غير واضحة، طبعا غير واضحة بالنسبة لنا نحن، لأننا نرى يحتفي بقول الواحد من السلف في التفسير ولا يرى خلافه، فكيف بماذا؟ بالقراءات، تمام؟ يعني احنا عشان نفهم منهج الطبري، لأن الإشكاليتنا نحن الآن نجزئ الطبري ولا نتعامل معه ك يعني كتلة عقلية واحدة، بمعنى أن الطبري الآن رأيناه في الآثار، رأيناه في الآثار يقدم قول الواحد من السلف، يعني يقدم قول الواحد من السلف ويعتبره ويحتفي به، فكيف يعترض على قراءة؟ لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان عنده طريقة في تقويم القراءات غير ظاهرة لنا وهي قد تكون معتبرة عنده وعند علماء عصره، فما هي؟ هذه تحتاج إلى استقراء كامل لكلام الطبري، ولو كان وقع بين يدينا كتابه في القراءات فإن يقينا سيكون يحل لنا المشكلة. طب شيخنا لا يقال أنه هو يعني هو إنما وقع هو في ترجيح قراءة أخرى، لا يعني أنه أبطل الثانية. كيف هو يقول واضح الخطأ القول؟ من قال إن ترك إضافة الفدية إلى المعنى أصح في المعنى، هو يعني هو رد المعنى، كأنه الاعتراض هو الخطأ في المعنى الذي يبنى على القراءة. هي لكنه أيضا أبطل من كلام شيخنا أنه يعني أن قراءتين عنده يعني مقروء بهم ومشتهرتان من كلامه، يفهم كلامه أنه عنده من ناحية الاشتهار وأنه مقروء بها، هذا واضح عنده من يعني روايته أنه نسب يعني القراءة إلى البلدان المقروء بها. فيعني وكذلك شيخنا في كلامه كأنه يعني نوع من الترجيح للقراءة أو الترجيح للمعنى الذي في القراءة التي رجحها. هو الآن اعترض على المعنى الموجود في القراءة الثانية. هو شيخنا اعترض على أن التصحيح قال إن ترك إضافة الفدية إلى الطعام أصح في المعنى. أصح لا يعني أنه باطل الثاني، يعني معنيان. هو كان يقول أن من قال أن هذا أصح، لا هو ليس صح عندي أنا أصح. إيه ماشي، ما احنا ما عندنا مشكلة، لكن ما يزال إن فيه نوع من الاعتراض على هذه القراءة، القراءة الثانية. هو الآن ماذا قال فيه؟ قال وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ فدية طعام بإضافة الفدية إلى الطعام وترك تنوينها وخفض الطعام، لأن الفدية اسم للفعل وهي غير الطعام المفدي به الصوم. يا شيخ هل تعبيره وأولى قراءتين بالصواب يقتضي أنه يبطل؟ لا ما يلزم، لكن طريقة اعتراضها الآن هو يقول أن المعنى في القراءة الثانية ليس صوابا، لأنه اعترض عليه الآن، هو يحتج على المعنى الثاني. قال وذلك أن الفدية مصدر من قول قائل فديت صوم هذا اليوم بطعام مسكين أفديه فدية، كما يقال جلست جلسة إلى آخره. فالآن العبارة التي ذكرها هنا قال وهي غير الطعام المفدي به الصوم. ما شيخ أنا يعني لما قال فبين أن أصح القراءتين، يعني من كان يعني من المعتاد في أسلوبه أن يقول فبين أن خطأ القراءة مثلا، يعني تعبيره ليس هو المضطرد. ماشي أنا معك، أنا هو له سليم متعددة في مع القراءات، لكن هنا لما قال فبين أن أصح القراءتين إضافة الفدية للطعام، وواضح خطأ قول من قال إن ترك إضافة الفدية إلى الطعام أصح في المعنى. طيب إذا كانت من باب الترجيح فما في إشكال، إذا كانت من باب الترجيح هنا فلا إشكال، لأنه بعدها قال إن هذا القول بين خطأه غير مشكل في آخر كلامه، لأنه لما قال وقد علمنا أن الفدية مقتضية مفدا ومفدا به وفدية، فإذا كان الطعام هو الفدية والصوم هو المفدى به، فأين اسم فعل المفتدي الذي هو فدية؟ إن هذا القول بين خطأه غير مشكل، والقول مرتبط بالقراءة. ولا يمكن أن يبنى على هذه القراءة قول آخر أو توجيه نحوي آخر غير هذا؟ هو التوجيه بالتجوز، نعم أنا كنت سأقول أنه ما اعترض عليه الإمام مقبول من جهة النظر الظاهر لما ذكره، لكن بالتجوز هذا أمر جائز فيكون من ساعة الكلام، ولا يلزم فيه هذا التحليل ذكره الإمام. وقد يكون عند علماء التوجيه في فهم هذه فدية طعام غير ما ذكره الإمام، يعني غير ما ذكره الإمام. طيب المسألة الثانية اللي في قراءة المساكين والمسكين أيضا نفس القضية، قال وأعجب القراءتين في ذلك إلي في ذلك قراءة من قرأ طعام مسكين على الواحد، وعلل أيضا تعليل لغوي، والتعليل اللغوي نظر إلى الجنس، لأن كذا قلت لأن في إباحة المفطر يوما واحدا وصولا إلى معرفة حكم المفطر جميع الشهر، يعني كل إذا قال إذا أفطرت يوم معناه أي يوم تفطر فيجب عليك إيش الفدية، لكن لو قال يجب عليك الفدية للشهر، طيب لو أفطر يوم، هو يقول هكذا أنه لا يبين عن معنى لو أفطر يوم أو أقل من شهر، لأن لاحظوا قوله هنا قال في إبانة حكم المفطر جميع الشهر وصول إلى إبانة حكم المفطر يوما واحدا وأياما هي أقل من أيام جميع الشهر، آسف وليس في إبانة حكم المفطر جميع الشهر وصول إلى إبانة حكم المفطر يوما واحدا أو أياما هي أقل من أيام جميع الشهر، وأن كل واحد يترجم عن الجميع، وأن الجميع لا يترجم به عن واحد. فلذلك اخترنا قراءة ذلك بالتوحيد، وهي قريبة من التي قبلها، يعني قريبة من التي قبلها، فيكون اختيار الطبري الآن طعام مسكين. ولهذا لو كما سبق أن ذكرنا أنه لو أراد واحد أن يجمع اختيار الطبري يمكن في هذا خلاص واضح أنه يقول إيش اختياره طعام مسكين، لأنه أبان عنه واحتج له. نعم شيخنا أحسن الله إليك. تفضل. الأولى هذه في الترجيح بين القراءات، يعني ما أدري الظاهر منها أنها على نسق ما مر بنا، ودرست حتى أتأمل لو كان عنده بعض النماذج فوجدت نموذج أو اثنين على نفس هذه الصيغة وأولى القراءتين وأولى القراءتين. لكن الذي يأتي لنا بالمشكلة أنه يبدو أن الترجيح عنده في القراءة هنا قائم على هذا القول، قد علمنا فيقال لقائل ذلك الذي يرد فيها على من زعم أن ترك إضافة الفدية إلى الطعام أصح في المعنى. فهنا يضعف عندنا، يعني ما قد يضعف عندنا من هذا أنه يبطل القراءة الأخرى. لا هو ما يبطل القراءة، الآن هو الآن يعترض على القراءة على المعنى الذي في القراءة. فإذا كان يقبلها فما معناها عنده؟ لأن القراءة مرتبطة بالمعنى في النهاية. إذن هو ما أسقط قراءة أحد من السلف، ما أسقط القراءة، أسقط المعنى. ما في معنى بدون قراءة، وهو لم يبن عن لو خطأ هؤلاء وقال وصف المعنى كذا لقول نعم هو الآن خطأ المعنى الذي ذهب إليه وذكر المعنى الصحيح، هو لم يذكر معنى. بالعكس هو يرى أن ما قالوه هو الصحيح، ولكنه لا يمكن تكون قراءة بهذا الشكل، لأنه احتج على القراءة نفسها. طيب النقطة الأخرى، ما أذكر حقيقة شيخنا اللي تصحح لنا، ما أذكر أنه ذكر قراءة ابن عامر. سابقا ذكرنا هذا، أن قراءة ابن عامر عنده فيها إشكال في الإسناد. ما يقول قراءة أهل الشام لو كانت قليل قليل قليل جدا، يعني قليل جدا، رغم أن قراءة ابن عامر مشتهرة في وقته في الشام. مشتهرة، نعم مشتهرة، وهو يعرف أنه نعم طبعا هو ذكر أسنادها، هو ذكر أسنادها واعترض على الإسناد. طيب كيف ألا يبطل هذا شرط الاشتهار والاستفاضة عنده؟ عنده هو إيه؟ لا هو ما استفاضت عنده، هو يرى أن فيه في السند واحد مجهول. إذن عنده مشكلة، عنده مشكلة في السند من الدخول في القراءة. هو لا شك أنه قبل التشبيع يعني ما في بأس، لكن على الأقل تكون القراءة مشتهرة. وأنا لا أستبعد أنه تبع أبو عبيد القاسم بن سلام، لكن مشكلة لا عندنا كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام ولا عندنا كتاب الطبري، مفقود ما وجد، كلاهما مفقود. طيب شيخنا، يعني خصوصا في القراءة الثانية، قلنا أنه إحنا أوجه يعني قبول القراءة أو شو قبول القراءة من ناحية موافقة العربية والاشتهار و شوف الكشف إذا كان المكي موجود وموافقة الرسم، يبدو لي أنه اختياره في القراءة الثانية ليس مبنيا على أي منها، إنما مبني على اختيار فقهي فيما يتعلق بالفدية والمسكين. لا هو المبنية على المعنى اللغوي قبل في في في في في في الأول اللي ذكره، معذرة لما ذكر في آخر وقال آخرون كما يقال لزمتني غرامة درهم لك، فيبين بالدرهم عن معنى الغرامة، هذا قول الآخرين اللي يرون ما هي وما حدها، وذلك قراءة عظم قراءة أهل العراق. هو الآن يقول أن هذا معناها تمام، ولكن يرد على هذا المعنى، ورد على المعنى رد القراءة، يعني هو ليس الآن يقول وآخرون يقولون بتنوين الفدية ورفع الطعام، معنى طعام فدية طعام كذا، فدية طعام مسكين. يقول هنا عن هذا عن معنى أن الفدية الواجبة على من أفطر في صومه الواجب، كما قال لزمتني غرامة درهم لك، فيبين بالدرهم عن معنى غرامة، يعني لزمتني غرامة درهم لك. طب الثانية يا شيخنا، هو فدية اللي هي مساكين ومسكين. لا مساكين ومسكين غير، هذه مساكين ومسكين مسكين لما تقول عليك عليك عن اليوم مسكين، معناه أي يوم يقع فيه يوم اليومين ثلاثة أيام عليك عددهم مسكين. لكن أقول عليك من الشهر إذا لم تصم شهر رمضان عليك طعام مساكين. وهذا شيخنا قول فقهي، يعني هو مرده إلى إيه ماشي أنا فاهم إلى اللغة أي ما يخالف، لكنه هو نظر إليه من هذه الزاوية، زاوية لغوية وزاوية فقهية. ولهذا ما احتجه بالقضايا الفقهية هنا، وبالعكس هو أسس القضية الفقهية على واختيار القراءة على المعنى اللغوي. ولهذا هو قال في أولها ليس وليس في إبانة حكم المفطر جميع الشهر وصول إلى إبانة أحكام المفطر يوما واحدا. يعني ممكن يقول لك واحد لا ما دام أنت صمت 29 يوم وبس افطرت يوم ما عليك شيء مثلا، يقول ما لأنه ما يبين، ويمكن واحد يخرج هذا مخرج. لكن إذا قلت أي يوم تفطر فيه فيجبك القضاء بالفدية هذا يكون قاطع. أو تقول له إذا اليوم الذي تفطر فيه يلزمك فيه إيش الفدية، هذا شموله لجميع الأيام أوضح من المعنى الآخر. هذا الذي يقوله هو كيف إيه، لكنه في يقع فيه إشكال من جهة أخرى إنه هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، فلماذا هذه الحدية في الاعتراض على القول؟ أي نعم، إذا كان هو موجود سلمان شوف غيره، خلاص شوف غيره، شوف حجة القراءات تقرأ شيخ. نعم أحسن عليكم. قال واختلف أهل العلم في مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون في ذلك إذا أفطروا، فقال بعضهم حتى هذا حطه، لا اللي تحت إيه. فقال بعضهم كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد نصف صاع من قمح، وقال بعضهم كان الواجب مدا من قمح ومن سائر أقواتهم، وقال بعضهم كان ذلك نصف صاع من قمح أو صاعا من تمر أو زبيب، وقال بعضهم ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره، وقال بعضهم كان ذلك سحورا وعشاء يكون للمسكين إفطارا. وقد ذكرنا بعض هذه المقالات فيما مضى قبل فكرهنا إعادة ذكرها. طبعا هذه أيضا مسألة مرتبطة بالفقه، وهي المقصود طبعا إطعام مسكين، خلاص القدر الذي يكون فيه إيش إطعام المسكين. فهذه التقديرات يذكرها المتقدمون من السلف هي تمثيل لما يمكن يقع فيه إيش الإفطار، تمثيل لما يمكن يقع فيه الإفطار. طيب قال القول في تأويل قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم بما حدثنا وأسند عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس فمن تطوع خيرا فزاد طعام مسكين آخر فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، وأسند عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله، وأسند عن مجاهد في قوله فمن تطوع خيرا قال من أطعم المسكين صاعا، وأسند عن ابن طاووس عن أبيه فمن تطوع خيرا فهو خير له قال إطعام مساكين عن كل يوم فهو خير له، وأسند عن حنظلة عن طاووس مثله، وأسند عن ليث عن طاووس فمن تطوع خيرا قال طعام مسكينين، وأسند عن ليث عن طاووس مثله، وأسند عن عبد الكريم عن عطاء مثله، وأسند عن ابن جريج عن عطاء أنه قرأ فمن تطوع بالتاء خفيفة خيرا قال زاد على مسكين، وأسند عن أسباط عن السدي فمن تطوع خيرا فهو خير له فإن أطعم مسكينين فهو خير له، وأسند عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه فمن تطوع خيرا فهو خير له قال من أطعم مسكينا آخر، وقال آخرون معنى ذلك فمن تطوع خيرا فصام مع الفدية، ذكر من قال ذلك. وأسند عن يونس عن ابن شهاب فمن تطوع خيرا فهو خير له يريد أن من صام مع الفدية فهو خير له، وقال آخرون معنى ذلك فمن تطوع خيرا فزاد المسكين على قدر طعامه، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن جريج قال مجاهد فمن تطوع خيرا فزاد طعاما فهو خير له. والصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكره عم بقوله فمن تطوع خيرا، فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض، وجمع الصوم مع الفدية من تطوع الخير، وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير، وزيادة المسكين على قدر قوت يومه من تطوع الخير. وجائز أن يكون جل ثناؤه عنا بقوله فمن تطوع خيرا أي هذه المعاني تطوع به المفتدي به أو المفتدي من صومه فهو خير له، لأن كل ذلك من تطوع الخير ونوافل الفضل. نعم. طيب، أيضا في قوله فمن تطوع خيرا كما تلاحظون أورد مجموعة من روايات السلف، هل هو تطوع بزيادة الطعام أو تطوع بزيادة المسكين؟ يعني منهم من قال تطوع بزيادة المسكين معناه أنه أطعم أكثر من المسكين، أو أنه أطعم المسكين واحد أكثر من الفدية المقررة، يعني أكثر من الفدية المقررة. وذكر طبعا أقاويل يعني هؤلاء، ثم رجحوا بناء على ما ذهب إليه أن الآية عامة، لا من جهة المتطوع له ولا من جهة المتطوع به، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعني يحد شيئا منهما، ما قال مسكين واحد ولا قال أنه بقدر كيت، فرأى هو العموم في هذا، ولهذا قال عم بقوله فمن تطوع خيرا فلم يخصص بعض معاني الخير على بعض. وجمع الصوم مع الفدية من تطوع الخير، وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير، وزيادة مسكين على قدر قوت يومه من تطوع الخير، فكلها تعتبر إيش؟ صور من صور فمن تطوع خيرا فهو خير له، فجعلها عامة في هذا المعنى. ولهذا قال بعدها وجائز أن يكون جل ثناؤه أراد عنا بقوله فمن تطوع خيرا أي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو خير له، لأن كل ذلك من تطوع الخير ونوافله ونوافل الفضل، بمعنى أنه الآن هذا تفضل من الإنسان أن يتطوع في هذا كما يذهب إليه. طيب، أورد هنا عبارة قال وأن عطاء عن عطاء أنه قرأ فمن تطوع بالتاء خفيفة، بالتاء خفيفة، طيب هي نفس قراءتنا فمن تطوع خفيفة الطاء يمكن شيخنا، إيه التاء خفيفة معناها أنها مي مشددة، تطوع هل هي تطوع أو فمن تطوع؟ لأنه الآن يتكلم عن التاء، كيف تكون التاء؟ فمن تطوع فمن تطوع؟ ومن شيخنا المقصود هنا في الحاشية يقول مخففة الطاء، يعرف اللي مين مخففة، لأنه لا تصور تشديد التاء كيف ستكون الطاء، يعني نشوفها هنا شوفها كما تهل فيها القراءات، هذا في الحجة في القراءات السابقة. أيوة، تكلم عن الآية السابقة. أيوة، وهذا حجة القراءات. إيه هات أيهما نختار؟ أي واحد، أي مشكلة. هذا في فدية، قال قرأ ابن نافع وابن عامر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فدية طعام ومساكين جمع، وقرأ الباقون فدية وقسمه، نعم، فدية منونة وطعام رفعا مسكين واحد، وحجتهم أن الطعام هو الفدية التي أوجبها الله على المفطر الذي رخص له في الفطر وجعل إطعام المسكين جزاء إفطاره، فلا وجه لإضافة الفدية إليه إذ كان شيء لا يضاف إلى نفسه إنما يضاف إلى غيره. وحجتهم في التوحيد في المسكين أن في البيان على حكم الواحد في ذلك البيان عن حكم جميع أيام الشهر، وليس في البيان عن حكم إفطار جميع الشهر البيان عن حكم إفطار اليوم الواحد، فاختاروا التوحيد لذلك إذ كان أوضح في البيان. هذا في الآية الماضية. أي نعم، عيدها بالله آخر الكلام من أين شيء؟ اللي هو إذ كان الشيء لا يضاف إلى نفسه، إذ كان الشيء لا يضاف إلى نفسه إنما يضاف إلى غيره. وحجتهم في التوحيد أن المسكين في المسكين أن في البيان على حكم الواحد في ذلك البيان عن حكم جميع أيام الشهر، وليس في البيان عن حكم إفطار جميع الشهر البيان عن حكم إفطار اليوم الواحد، فاختاروا التوحيد لذلك إذ كانوا أوضح في البيان. إيه هذه واضحة، هذه تكلمنا عنها، هذه للآخرين طبعا. إيه لكن هذا ذكرناها الأول. طيب هذا وهذا وهذا الحجة. أيوة. هنا قال يقرأ بالتنوين والتوحيد وبالإضافة والجمع. يبدو أن الطبري اختار بين القراءتين. يبدو التنوين. فالحجة لمن رفع ووحد أن الفدية مبتدأ وطعام بدل منها ومسكين واحد، لأن عليه عن كل يوم يفطره إطعام مسكين. والحجة لمن أضاف وجمع أنه وجعل الفدية عن أيام متتابعة لا عن يوم واحد، قوله تعالى ولتكمل العدة يقرأ بالتشديد والتخفيف. ما ذكر من تطوع خيرا. جميل. ما ذكر فيها خلاف. ماشي. لا من تطوع ما فيها قراءات، قراءة شاذة. ماذا؟ هنا نسبها إلى عطاء، قال عطاء أنه قرأ من جريج عن عطاء أنه قرأ. تريد أن أبحث عنها يا شيخ؟ شوف إذا فيه الكامل، الكامل للهذلي. أول واحد حطه، ما حطيته. أنا أمشي الآن. خلك خلك فدية، خلك على فدية. لا توجد. عد مرة أخرى فمن تطوع أشوف. ما يوجد في شيء. عجيب. ماشي. أكون شيخ عبد الرحمن. يقول هنا علقه من أبي حاتم في هذا هذه في الموسوعة. أيوة. في نفس القراءة يقول أخرجه ابن جرير وعلقه ابن أبي حاتم ويقول وقوله خفيفة أي مخفة الطاء، وهي هذه قراءة العشرة. عجيب. هذا من كلام من هذا؟ هذا من تحقيق الحاشي في. لا الحاشي عمن عمن نقلوه؟ وعلقه ابن أبي حاتم. لا قولهم هم قول المحقق نفسه، وقوله خفيفة أي مخفة الطاء، مخفف الطاء يبدو أخذها من تحقيق من. أيوة. ويقول إنه هذه قراءة العشرة، يعني ربما هناك قراءة شاذة أخرى. إيه هو الكلام عن قراءة شاذة ما هي؟ فما نتطوع ولا إيش؟ لا وجه إلا هذا الشيخ. لأن هي التي تبين عن معنى قول الشافعي إنه آسف قول الطبري إنه قراءة بالتاء، بالتاء الخفيفة ما يمكن. تاء خفيفة لا يكون إلا إذا كانت هناك قراءة أخرى بدون تاء اتطوع مثلا. حتى شو اسمه المحشين قالوا أي مخففة الطاء. الأصل من بذكر يعني. ما هو غير مخفف، هو غير مخفف التاء. لأنه من تطوع ما قرأ. تطوع. ماشي اقرأ. قال وقال آخرون معنى ذلك فمن تطوع خيرا فصام مع الفدية. لهذا رجحنا شيخنا. قال القول في تأويل قوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني بذلك جل ثناؤه وأن تصوموا ما كتب عليكم من صوم شهر رمضان خير لكم من أن تفطروه وتفتدوا، كما حدثني وأثبت وأخرج عن أسباط عن السدي. وأن تصوموا خير لكم ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير له. وأسند عيون سعد بن شهاب وأن تصوموا خير لكم أي إن الصيام خير لكم من الفدية. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأن تصوموا هو خير لكم. وأما قوله إن كنتم تعلمون فإنه يعني إن كنتم تعلمون خير الأمرين لكم أيها الذين آمنوا من الإفطار والفدية أو الصوم على ما أمركم الله به. لا ما في شيء. قال القول في تأويل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال أبو جعفر والشهر فيما قيل مأخوذ أصله من الشهرة، يقال منه قد شهر فلان سيفه إذا أخرجه من غمده فاعترض به من أراد ضربه يشهره شهرا، وكذلك شهر الشهر إذا طلع هلاله وأشهرنا نحن إذا دخلنا في الشهر. وأما رمضان فإن بعض أهل المعرفة بلغة العرب كان يزعم أنه سمي بذلك لشدة الحر الذي كان يكون فيه حتى ترمض فيه الفصال، كما قيل للشهر الذي يحج ذو الحجة والذي يرتبع فيه ربيع الأول وربيع الآخر. وأما مجاهد فإنه كان يكره أن يقول أن يقال رمضان ويقول لعله اسم من أسماء الله. وأسند عن سفيان عن مجاهد أنه كره أن يقول رمضان لعله اسم من أسماء الله، ولكن يقول كما قال الله شهر رمضان. وقد بينت فيما مضى أن شهر رمضان مرفوع على قوله أياما معدودات هن شهر رمضان، وجائز أن يكون رفعه بمعنى ذلك شهر رمضان وبمعنى كتب عليكم شهر رمضان. نعم قبل طبعا هنا في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني بيّن معنى الشهر، ونقال أصله من الشهرة، ومنه قولهم شهر فلان سيفه يشهره شهرا، ثم قال وشهر الشهر إذا طلع هلاله. فإذا كأنه من مادة شهر، ومادة شهر تدل على ماذا؟ على الظهور والاشتهار. ورمضان كما قال عن بعض أهل المعرفة بكلام العرب أنه يزعم أنه سمي بذلك لشدة الحر الذي كان يكون فيه حين ترمض أو ترمض فيه الفصال. وهذا الحقيقة نظر يحتاج إلى أن نقول إن أول ما سمي هذا الشهر كان في شهر إيش؟ في شدة الحر. إيه في شهر في شدة الحر، لأن أسماء الأشهر هذه يعني عندنا قول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، يعني كأنه يقول هذا الأمر التشريعي والأمر القدري كائن منذ أن خلق الله إيش السماوات والأرض. طيب لكن الله سبحانه وتعالى ما ذكر أنه 12 شهر ما ذكر لها الأسماء، ولا ذكر أيضا إيش ما يواكبها من فصول وغيرها. فالله سبحانه وتعالى خلق الأشهر المرتبطة بالقمر والأشهر المرتبطة بالشمس. والأشهر المرتبطة بالقمر هي التي يقوم عليها إيش أو تقوم عليها عبادات الناس، القضايا الشرعية مرتبطة بالقمر. فكيف يقال إن شهر رمضان سمي رمضان لهذا إلا إذا قلنا إن أول رمضان كان حارا فسمي به، وأن أول ربيع كان إيش وربيع سمي كان فسمي به، لأنه يقول لك إيش هنا يقول والذي يتربع فيه ربيع الأول وربيع الآخر. إحنا في ربيع الأول وربيع الآخر قد يأتي إيش قد يأتي صيف شديد ولا لا، لأن حركة دوران الشمس غير حركة دوران القمر. ولهذا نصوم أحيانا في شدة الشتاء وأحيانا نصوم في شدة إيش الحر، لأنه الجو فيها متقلب ليس ثابتا، لكن فيما يتعلق بالشمس تستطيع أن تثبت. يعني مثلا على سبيل المثال الآن تقول مثلا شهر يناير شهر برد ثابت، ما يمكن يجي شهر يناير ما يكون في برد خلاص. شهر أغسطس شهر حر، ما يمكن يجي شهر 10 ميلادي أو 10 اللي مرتبط بالشمس ولا يكون إيش حارا، ما يمكن. يعني إن هذه قضايا ثابتة كونيا. أما القمر لا، مرتبط بدورة وبينه وبين التقويم الشمسي خلاف كما معروف 11 ساعة وكسر، فبسبب الاختلاف بال 11 يوم وكسر، بسبب اختلاف هذا 11 يوم تتحرك الأيام وتتوالى، حتى مرة يكون رمضان في البرد ومرة يكون في الربيع ومرة يكون في الخريف ومرة يكون في الصيف، ما يكون ثابتا. فالتعليل بهذه التسمية يعني مشكل من هذه الجهة. لكن شيخنا يعني يتضح أنه حتى تسمية ربيع يرتبع به أنه له وجه إذا ربطنا أن بين رمضان إذا كان في القيض وربيع هي خمسة أشهر، وهي فعلا الأشهر التي بين الصيف والربيع. يعني شيخنا الآن عندك رمضان من الرمضاء من الحر تنظيم الفصال، والربيع الذي يرتبع به هو الربيع. إذا قسناها فعلا بين الصيف والربيع هي حوالي خمسة أشهر. طيب ماشي ما قلنا لا، لكن يعني له وجه من ناحية التسمية، يعني التسميتان. لكن هل هل هل ربيع الآن عندنا احنا بندخل احنا في ربيع الآن، هل ربيع الآن يرتبع به الآن؟ لا طبعا لا. فلماذا؟ فإذا الذي سمى أو ادعى هذا معنى سمي في ذلك الوقت، في ذلك الوقت ثم استمر هكذا. قل نعم، كما تعلم الأشهر لها أسماء أخرى عند العرب وعند غير العرب، الأشهر القمرية نفسها هذه. نعم نعم حتى أيام الأسبوع وغيرها. شيخنا نعم. أحسن الله إليك، ابن عطية قال شيء آخر عن الشهر. ماذا قال؟ قال لأنه قال إنه مشتهر، لكنه قال لا يتعذر علمه على أحد يريده. هذا الشهرة، رجع للشهرة بنفس ال... إيه رجع فقط خالف في التعبير. طيب القول بأن رمضان اسم من أسماء الله، مجاهد يقول أنه لعله اسم من أسماء الله، يقول لعله اسم من أسماء الله. طبعا هذا بعيد، لم يثبت أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإن كان طبعا هذا الأثر فيه ضعف، لكن أيضا أنه يبقى أنه مما يعني قيل ويبقى محتمل لكنه ضعيف. يعني كيف نحن نتعامل مع الأثر، أنه مثل هذا الأثر يعني قد يبعد عن أذهاننا كيف نتعامل معه أو نستغربه. فتوجيه الاستغراب لهذا المعنى، يعني توجيه الاستغراب لهذا المعنى في أن يكون رمضان اسم من أسماء الله، هذا متحصل. لماذا؟ لأنه حتى مجاهد نفسه يقول لعله اسم من أسماء الله، لم يتثبت منه، يعني لم يتثبت منه. نعم شيخنا، فما وجه الكراهة؟ ما وجه أن كان يكره إن صح هذا عن مجاهد؟ لأنه اسم من أسماء الله، يعني اسم من أسماء الله كانه يرى أنه لا يقال أو لا يطلق على غير الله، فيقال إن شاء الله رمضان عشان لا يلتبس مع اسم الله رمضان. هذا اللي يبدو، الله أعلم. هذا إن صح طبعا، لأنه حتى مجاهد رضي الله عنه كنفسه يقول لعله اسم من أسماء الله، يعني كره أن يقال أو أن يقول رمضان. وهذا طبعا يدل على باب من الأدب عندهم فيما يتعلق بما يظنون أنه من حق الله تعالى. شيخنا يرد عليها بالحديث من صام رمضان إيمانا لا شك، لا شك أن الردود ستكون موجودة، لكن نتكلم عن على الأقل فقه هذا الخبر من حيث هو خبر فقط لا غير. وإلا لم قلت لك أنه هذا القول فيه ضعف أصلا، ما فيه ما يعني غير مقنع بصراحة، لكن على الأقل نعرف الوجه الذي جعل مجاهد إن صح عن مجاهد أن يقول به، نقول لعله كذا، يعني هو يقول حتى لعله اسم من اسماء الله. فإذا كان اسم من اسماء الله فكانه كره أن يتداول هذا الاسم في قول رمضان، باب التورع والتحوط، ما بين من التحوط والأدب. يعني مثل قول سمنا في رمضان وقول رمضان حر، فكانوا يعني بنظري أنه اسم من اسماء الله ما يصلح أن تقول هذا. السلام عليكم. نعم. قال وقد قرأه بعض القراءة شهر رمضان نصبا، بمعنى كتب عليكم الصيام وأن تصوموا شهر رمضان، وقرأه بعضهم نصبا بمعنى وأن تصوموا شهر رمضان خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد يجوز أيضا نسبه على وجه الأمر بصومه، كأنه قيل شهر رمضان فصوموه، وجائز نصبه على الوقت كأنه قيل كتب عليكم الصيام في شهر رمضان. وأما قوله الذي أنزل فيه القرآن، فإنه ذكر أنه نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله إنزاله إليه، كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل القرآن جملة من الذكر في ليلة 24 من رمضان، فجعل في بيت العزة. قال أبو كريب قال أبو بكر وقال ذلك السدي. طبعا أبو بكر مراد أبو بكر من عياش. نعم. وأسند عن الأعمش عن حسان عن سعيد بن جبير قال نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان فجعل في السماء الدنيا. وأسند عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت، وأنزل القرآن 24 من رمضان. وأسند عن أسباط عن السدي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أما أنزل فيه القرآن فإن ابن عباس قال شهر رمضان والليلة المباركة ليلة القدر، فإن ليلة القدر هي الليلة المباركة وهي في رمضان، نزل القرآن جملة واحدة من الزبر إلى البيت المعمور وهو موقع النجوم في السماء الدنيا حيث وقع القرآن، ثم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الأمر والنهي وفي الحروب رسلا رسلا. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، فهو قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس فذكر نحوه وزاد فيه فكان بين أوله وآخره 20 سنة. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزل منه حتى جمعه. نعم. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء جملة واحدة، ثم فرق في السنين بعده. قال وتلا ابن عباس هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، قال نزل متفرقا. وأسند عن داود عن الشعبي قال بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. وأسند عن ابن المبارك قراءة عن ابن جريج في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال قال ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة على جبريل في ليلة القدر، فكان لا ينزل منه إلا ما أمر. قال ابن جريج كان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن في تلك السنة، فيتنزل ذلك من السماء السابعة على جبريل في السماء الدنيا، فلا ينزل جبريل من ذلك على محمد إلا ما أمره ربه به أو ما أمره به ربه. ومثل ذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر وإنا أنزلناه في ليلة مباركة. وأسند عن مقسم عن ابن عباس قال له رجل إنه قد وقع في قلب الشك من قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل الله في شوال وذي القعدة وغيره، قال إنما نزل في رمضان في ليلة القدر وليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. وأما قوله هدى للناس فإنه يعني رشاد للناس إلى سبيل الحق وقصد المنهج، وأما قوله وبينات فإنه يعني واضحات من الهدى يعني من البيان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه، وقوله والفرقان يعني والفصل بين الحق والباطل كما حدثني وأسند عن أسلاط عن السدي. أما وبينات من الهدى والفرقان فبينات من الحلال والحرام. طيب نرجع الآن إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طبعا هذه الآية كما تلاحظون ابن عباس رضي الله تعالى عنه توجه فيها إلى أن المراد نزول القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وهذا واضح جدا من الروايات التي وردت عنه حتى في تفاصيل يعني ذكرها، سواء يعني مثلا ذكر البيت المعمور أو ذكر بيت العزة إلى آخره من الأسماء التي ذكرها، لكن كلها في النهاية تجتمع إلى أو تجتمع على أن القرآن كان في اللوح المحفوظ ثم اقتطع من اللوح المحفوظ ونزل إلى السماء الدنيا عند الكتبة أو عند السفرة. هل الآن يمنع دخول معنى آخر في قول شهر رمضان الذي ينزل في القرآن أن يكون أول نزول على النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان؟ لا يمنع يعني لا يمنع أن يكون نزل جملة إلى بيت العزة ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتداء على الأقل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النزول الابتدائي في شهر رمضان والنزول بيت العزة في شهر رمضان، يعني عقليا لا مانع من هذا، عقليا لا مانع من هذا. لكن يقع إشكال وهو أنه ما فائدة هذا النزول إذا كنا نقول بأن جبريل يسمعه من الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الذين عندهم يعني عندهم تفسير لمعنى كلام الله سبحانه وتعالى غير ما عليه أهل الحديث وسلف الأمة في أنه كلام حقيقي يتكلم به الله سبحانه وتعالى ويسمعه جبريل منه ثم ينزل به، هؤلاء يقولون إن جبريل أخذه من السفرة فيعتمدون على حديث ابن عباس هذا على أنه أنزل إلى السفرة ثم قطعته السفرة على جبريل على حسب النازل. فإذا الآن يلتغي بناء على قول ماذا؟ يلتغي ماذا؟ الوحي، يعني باب الوحي يلتغي سماع جبريل من الله، اللي سماع جبريل كلام الله سبحانه وتعالى الحقيقة، ثم سماع جبريل منه، ثم نزول جبريل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤول قولهم هذا إلى أن جبريل إن كان أخذ من الله فإنما أخذ منه المعنى ثم عبر عنه، كلام النفسي عبارة عن كلام. اللي يسمى بالكلام النفسي، يسمى بالكلام النفسي، فيكون ما نتكلم به ليس هو كلام الله على الحقيقة وإنما عبارة عن كلام الله. فالمقصود أن قوله شهر رمضان وما وقع فيه من هذه التفسيرات يعني قد يقع فيه إشكال أو شبه على بعض الناس، فنقول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أن القرآن نزل في شهر رمضان وأنه أنزل في ليلة القدر، فتوافق إنزاله في تلك الليلة أن تكون ليلة قدر، ولا يمنع أن يكون النزولان كان في ليلة واحدة، يعني يكون نزل إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ سماء الدنيا، ونزل به جبريل سماعا من الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمنع هذا، يعني العقل لا يمنع هذا، وهذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن قوله شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الذي هو هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هو الذي أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني باشر الناس سماعه من رسول صلى الله عليه وسلم. أما ما نزل إلى السماء الدنيا فهذا فيه إشعار بعظمة هذا الكتاب وعظمة هذا النبي وعظمة هذه الأمة التي سينزل عليها هذا الكتاب لا غير، بمعنى أنه أمر خاص بأهل السماء لا يتعداه إلى غيرهم. أما النزول جبريل فهو الأمر الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالناس، فيكون عندنا الآن فائدة النزول الأول شيء مرتبط بأهل السماء، وفائدة النزول الثاني اللي نتكلم عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عنه فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم شيخنا، في الرواية لعلي بن عباس وفيها عن ابن جريج اللي هي 191، قال ابن جريج قال ابن عباس إن نزل القرآن جملة واحدة على جبريل في ليلة القدر فكان لا ينزل منه إلا ما أمر. قال ابن جريج كان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل من القرآن في تلك السنة، نعم، فيتنزل ذلك من السماء السابعة على جبريل. نعم. لاحظ قول شيخ قال السماء السابعة. صح. ولم يقول السماء الدنيا اللي هي موضع اللي هو. لا لا، هذا أيضا نزول آخر لا علاقة له بالنزول التفصيلي. النزول السنوي هو مرتبط بإنزال الأحكام التي ستكون في هذه السنة، بناء على ليلة القدر يقدر فيها أحكام السنة القابلة. فهذا يدعم ما ذكره مقاتل في تفسيره لما قال إن أنزلناه في القدر، قال ينزل منه يعني في ليلة القدر ما سينزل في السنة القابلة. أنا قصد شيخنا إنه لم يذكر في الآثار أن جبريل يتلقى من من من من المنزل في السماء الدنيا. ما له علاقة هذا؟ هذه الرواية تؤكد ذلك أنه من السماء السابعة. إيه ماشي، حتى هذا ليس فقط القرآن، القرآن وغير القرآن. نعم. بمعنى ما يقدر. أنه في هذا، وهذه أمور غيبية، يعني أنه سينزل في هذه السنة من كلام الله كيت وكيت، لكن ما يعني ذلك أنه أخذه من هذا ولم يسمعه من الله، لا ينفي هذا، يعني بمعنى أنه نزوله إلى السماء الدنيا ومعرفة السفرة به لا يعني أن الله لم يتكلم به أو أن الناس جبريل لم يسمعه من الله سبحانه وتعالى، لا ينفي هذا. شيخنا يعني هل هناك ارتباط بما نزل إلى السماء الدنيا وجبريل عليه السلام من ناحية تلقي جبريل من هذا الذي في السماء الدنيا؟ لا، ما في ارتباط. لا ما ينزل. لا تبين أبداً لا تبين هذا. ولهذا هو يعني من باب فقط التنبيه أنه قد يكون هناك شبهة دليل لبعض من يقول بقول ما. فحينما يكون فيه شبهة دليل فالأمر يعني يكون إيش أقل مما لو كان قولا لا دليل عليه. يعني إشكاليتك أحيانا أنه لما يأتي قول لا دليل عليه البتة، ما دل عليه الدليل ويتمسك به من يتمسك. أما إذا وقع شبه الدليل على الأقل تقول يعني تعتذر له أنه والله عنده شبه الدليل فيقع عنده ما يقع. ففي فرق بين أن يوجد شبه الدليل وأن لا يوجد دليل أصلا. في التمسك ببعض المسائل العلمية سواء كانت عقدية أو غير عقدية، يعني أيا كان، فالمسألة في مثل هذا توزن بالنظر إلى الدليل وقوة الدليل وصراحة الدليل. فمثل هذا الأمر يرجع فيه إلى استقراء جميع النصوص للخروج ب يعني إشكالات مثل هذه المسألة. يعني مثلا على سبيل المثال أنا أريد أن أذكر في مثال طبعا قد يكون حساس، لكن لو حتى هذا المثال عندنا، أنه ما دام الأمر فيه شبهة الدليل، فالواحد منا يتعامل مع القائل بها أكثر مما لو تعامل مع إنسان ليس عنده دليل أصلا. في فرق، فأنت على الأقل تحترم عقل هذا الذي عنده شبهة الدليل، يعني فهم الدليل هكذا أو ذهب بالدليل إلى هذا الوجه لعارض عنده. أما أنك يأتيك إنسان لا دليل عنده ويقيم عليه مسألة، فهذه مشكلة إيش؟ أكبر، يعني هذه مشكلة أكبر. وإنما أردت أن أشير لهذا لأنه وقع في كتب علوم القرآن إشكالات في هذا الموضوع فيما يتعلق بكيفية نزول القرآن، يعني كيفية نزول القرآن. وبعض الفضلاء ينقل كلام السيوطي ولا ينتبه للإشكال الوارد فيه في أنه ينفي كلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن. حتى الشيخ ابن عثيمين كأنه ذهب إلى هذا. لا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اعترف على كلام ابن عباس، اعترض عليه، يعني أضعفه من جهة المتن، ولكنه قيل لي أنه تراجع عن هذا. لكن أيما كان، سواء تراجع أو تراجع، اعتراضه واعترض عليه أبو عبد القادر شيبة الحمد لله رحمه الله تعالى، واعتراض متأخر، يعني اعتراض متأخر. وأيضا هذا الاعتراض هو مبني على استدلال بعض المخالفين بمثل هذا الدليل، فرأوا أو فاتجهوا إلى إبطاله، يعني من ابطله، يعني بعض من ابطله واتجه إلى إبطاله، ولكن هذا ليس بصواب وليس بسديد، يعني ليس بسديد. وهذا من الأمور الغيبية التي يعني يؤمن بها وليس وراءها عمل. فما نأتي إليه مثل هذه الأمور الغيبية، لأن لو قسنا طريقة من اعترض على الحديث، لو قسناها بأمور أخرى وأبطلناها على نفس الأسلوب، فسيقع إشكالات كثيرة جدا جدا. ولهذا نقول أن هذا الأثر ثابت عن ابن عباس، وأنه أمر غيبي مرتبط بأهل السماء وفقط ونقف. أما ما يتعلق بنزول القرآن فلا علاقة لي هذا النزول الجملي بالنزول الذي ينزل به جبريل عليه السلام.